الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فقد أخذنا بالأمس البيت الأول والنصف الأول من البيت الثاني، وهما يتعلقان بالأمور التي يثبت بها دخول الشهر، بالاستكمال استكمال عدد شعبان 30، وقبل ذلك الرؤية أن يرى العدل الهلال ويشهد بذلك. مما يتعلق بهذا، وعليكم السلام، سبق أنه يكتفى بعدل واحد وإخباره شهادة. الشهادة على هذه الشهادة هل تجوز أم لا؟ وإذا جازت فكم يشترط شاهدان؟ كم يشترط من الشهود؟ يكتفى بشاهد واحد أم بعدد؟ مثال ذلك: شخص رأى الهلال وهو عدل وقرب موته قبل أن يؤدي الشهادة عند القاضي، فأشهد شخصا أنه رأى الهلال، أشهدك أني رأيت الهلال، أو رأى الهلال ولم يتمكن من الحضور عند القاضي لمرض مثلا، هل يصح أن يشهد غيره على شهادته؟ يصح، ولابد أن يكون شاهدين، لابد أن يشهد اثنين أنه رأى الهلال، لا يصح ولا يكتفى بشهادة واحد، الشهادة على الشهادة لابد فيها من اثنين. وقد تراءى جماعة الهلال هلال رمضان، وكان فيهم شيخ كبير، فلم يرى الشباب الهلال، وقال الشيخ الكبير: أرى الهلال أمامي. وكان فيهم القاضي حسين الفقيه الشافعي الذي لو تعرف النحاة بفضله لما قالوا في قاض إنه منقوص أبدا، بل هو دائم مكمل. فضرب إلى عنده ومسح على عينيه، فإذا على عينه شعرة بيضاء مقوسة، ظنها الهلال، فقال: غاب الهلال عني. فهو لم ير الهلال، وإنما رأى هذه الشعرة التي على عينه مدلها. قال رحمه الله: أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر. هذه مسألة جديدة، وعليكم السلام. إذا رؤي الهلال ببلدة يلزم حكمهم، يلزمهم الصيام إذا شهد الراعي عند القاضي وشهد وقبل القاضي شهادته، يلزمهم الصيام للحريف في ذلك، ويلزم كذلك البلدة القريبة الصيام بالإجماع، من كانت قريبة من بلدة الرؤية يلزمهم الصوم إجماعا. إذا كانت بلدة أخرى بعيدة، هل يلزمهم أن يصوموا بناء على رؤية أهل هذه البلدة أم لا؟ لا يلزمهم على خلاف، لكن بالإجماع يلزم البلدة القريبة. يبقى النظر ما هو ضابط القرب وما هو ضابط البعد. قال رحمه الله: في حق من دون مسير القصر، فإذا رؤي في بلدة لزم أهلها الصيام، ويلزم كذلك من كان قريبا منهم بالإجماع، واختلف في ضبط هذا القرب. فالمصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن ضابط القرب مسافة القصر، من كان دون مسافة القصر من البلدة التي رؤي فيها الهلال يلزمهم الصوم، ومن كان أكثر، من كانت بلدته مسافة قصر أو أكثر لا يلزمهم الصوم. قالوا: لأن الشارع علق أحكام الصلاة والفطر في رمضان علقها بمسافة القصر، فالمسافر جاز له القصر وجاز له الجمع وجاز له الفطر، فنعلق حكم القرب والبعد بمسافة القصر. وهذا اختيار المؤلف الناظم رحمه الله، واختاره يوم الحرمين، وكذلك النووي في شرح مسلم اختاروا هذا القول، لأن الشارع قد التفت إلى مسافة القصر في أحكام من ضمن هذه الأحكام. والصحيح أن الاعتبار ليس بمسافة القصر، وإنما الاعتبار باختلاف المطالع والمغارب، الاعتبار باختلاف المطالع والمغارب لا بمسافة القصر، لأنه لا مناسبة بين حكم بين مسافة القصر وبين لزوم الصوم في من كان دون ذلك، وعدم لزومه في من كان على تلك المرحلة أو أكثر، لا مناسبة في ذلك. والمناسبة في اعتبار المطالع والمغارب ظاهرة، كما أنه في الصلاة لكل بلدة حكمها في دخول وقت الصلاة وخروجه، وهذا باختلاف المطالع والمغارب في بعض الأشياء، فالزوال يختلف من بلدة إلى بلدة. طلوع الفجر الذي به يخرج وقت العشاء ويدخل وقت الفجر يختلف من بلدة إلى أخرى. طلوع الشمس الذي به يخرج وقت الفجر يختلف من بلدة إلى أخرى. غروب الشمس به يخرج وقت العصر ويدخل وقت المغرب يختلف. غيبوبة الشفق بها يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء يختلف من بلدة إلى أخرى. فهذا أقوى، وهو أن الاعتبار ليس بمسافة القصر، وإنما الاعتبار باختلاف المطالع وباتحادها. ما معنى اختلاف المطالع واتحادها؟ معنى ذلك أن مطلع الشمس ومطلع الكواكب إذا كانت تطلع في وقت واحد في بلدتين، فهاتان البلدتان مطلعهما متحد. الشمس تغرب والكواكب تغرب في وقت واحد في بلدتين، فهاتان البلدتان مطلعهما مغربهما متحد. الاعتبار بطلوع الشمس وغروبها وبطلوع الكواكب وغروبها. فإن اختلف واحد من هذه فالبلدتان مختلفتان من حيث المطالع والمغارب، فلكل بلدة رؤيتها على الصحيح. وقال العلماء إن المطالع لا تختلف بين بلدتين إذا كان ما بينهم مسافة 24 فرسخا، 24 فرسخا مسافة قصر ونصف، لأن مسافة القصر 16 فرسخا ونصف 16 8 تكملت 24 بالكيلو، كم حوالي؟ إذا قلنا مسافة القصر 81 كيلو، فهذه تكون 24 فرسخ تكون 122 حوالي 122 كيلو. في هذه المسافة لا تختلف المطالع بل هي متحدة، ما زاد عليها قد تختلف في بعض المناطق وقد تتحد. فالصحيح يرجع في وجوب الصوم إذا رأي بلدة، وجوب على أهل بلدة الأخرى إذا اتحد مطلعهما وجب الصيام على أهل تلك، وإن اختلف المطلع لم يجب. ويجب على سبيل فرض الكفاية معرفة المطالع والمغارب، لأنه يترتب عليه حكم من أحكام الشريعة الإسلامية الذي هو متعلق بركن من أركان الإسلام والصيام. يجب على سبيل الكفاية أن يعرف بعض الناس المطالع والمغارب في حال الاختلاف وفي حال الاتحاد. ودليل ذلك ما ثبت في مسلم أن كريبا أرسلته أم الفضل في حاجة لها إلى الشام، فذهب إلى الشام فقال رأينا الهلال ليلة الجمعة فصمنا وصام الناس، ثم قدم المدينة آخر الشهر فقال له ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقال رأيناه ليلة الجمعة وصمنا وصام الناس، وصام معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المدينة أما نحن فإن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال هلال شوال أو نكمل العدة. فقال له كريب ألا تأخذ برؤية أهل الشام أو برؤية معاوية؟ فقال لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من يأخذ كل أهل كل بلدة برؤيتهم. فلم يأخذ ابن عباس برؤية أهل الشام وهو في المدينة، وذلك لاختلاف المطالع ما بين المدينة والشام. هذا الحديث في مسلم، وكذلك في السنن، وفي السنن أن ابن عباس أمر كريبا أن يوافقهم في الصوم، ستأتي هذه المسألة. فالحاصل أن الاعتبار باختلاف المطالع لا بمسافة القصر كما ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى. أيهم متقدم، المشرق أم المغرب في طلوع الشمس وغروبها؟ الشمس تطلع أولا في المشرق أم في المغرب؟ في المشرق طبعا، وتغرب أولا في المشرق، في المغرب متأخر. إذا أخذنا بهذا القول وهو اختلاف المطالع يترتب عليه مسائل في الصوم وفي غير الصوم. من مسائل الصوم لو صام شخص في بلدة، قبل ذكر هذه المسائل، من انتقل إلى بلدة أخرى بناء على أن المطالع اختلافها يؤثر، صام في بلدة ثم انتقل إلى بلدة أخرى واختلفت الرؤية في البلدتين، هل يوافق البلدة التي انتقل منها لأنه ابتدأ الصوم فيها، أم يوافق البلدة التي انتهى إليها ألا صح أنه يوافق بلدة التي انتهى إليها، كما جاء في السنن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر قريبا أن يصوم معه مع أهل المدينة، وإن كان قد صام أولا قبل مع أهل الشام. هذا فيه مسائل تتعلق بهذا الحكم. أما إذا قلنا إن العبرة أن الرؤية في بلدة تلزم جميع أهل الأرض، وهذا قول، إذا رؤية في بلدة ما من بلاد المسلمين يلزم جميع أهل الأرض الصيام، فهنا لا يختلف الحكم لأن صوم سيكون واحد. هذا قول لبعض العلماء، قالوا لأن الأرض مسطحة، الأرض مسطحة، فإذا رؤية في مكان ما فسيرى حتما في مكان آخر. والصحيح أن الأرض ليست مسطحة وإنما هي كروية كما ذهب إليه علماء الهيئة واتفقوا على ذلك. وهذا القول بأن لكل بلدة حكمهم في اختلاف المطالع لا ينافي اتحاد المسلمين ووحدة المسلمين. بعضهم يقول لابد أن نصوم معا وأن نفطر معا نعيد معا، لأن هذا فيه مظهر من مظاهر اتحاد المسلمين، واختلاف المطالع أو اختلاف الصوم باختلاف المطالع مظهر من مظاهر الاختلاف، وهذا غير صحيح. كما أن المسلمين غير متفقين في أوقات الصلوات، كذلك هم غير متفقين في الصوم، وهذا لا ينافي وحدة المسلمين، بل هو من اليسر الذي يسره الله جل وعلا لهذه الأمة. فإذا صام شخص في بلدة ثم سافر إلى بلدة أخرى، وقلنا لكل بلدة حكمها باعتبار اختلاف المطالع واتحادها، ماذا عليه؟ يلزم البلدة التي سافر، يلزمه حكم بلدة التي سافر إليها. هذا فيه تفصيل في المسائل. إذا كانت البلدة التي سافر منها صام 29، والبلدة التي سافر إليها صام 29، كم يكون صام هو؟ 29. هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الشهر قد يكون 29 فيعيد معه ولا يقضي يوما. إذا كانت البلدة التي سافر منها صام 29 والتي سافر إليها صام 30، كم سيكون صامه؟ صام 31 يوما. هذا ما يضر، يصوم معهم آخر الشهر ويعيد معهم وليس عليه شيء لأنه صام رمضان والزيادة. واضح؟ الصورة الثالثة، البلدة التي انتقل منها وسافر منها صام 30 كذا، هذه التي سافر منها صام 30 والتي سافر إليها صام 29، صام كم؟ 30. البلدة التي سافر منها صام 30 والتي سافر إليها صام 29، يكون صام كم؟ 30 يوما. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، إذا صام 28 يوما، كيف تتصور؟ صام 28 يوما، البلدة التي سافر منها صام 29 والتي انتقل إليها صام 29، كم يكون صامه؟ إما أن يكون صام 30، وإما أن يكون صام 29، وإما أن يكون صام 31. في هذه الثلاث صور هذه لا قضاء. في صورة إذا صام 28 يوما عليه القضاء. كيف صورتها؟ صورتها تأخر الصوم. نعم، هذه البلدة التي سافر منها صاموا يوم الجمعة والتي انتقل إليها ابتدأ الصوم يوم الخميس. التي انتقل إليها صاموا يوم الخميس، تقدموا بيوم، وهو صام في البلدة التي صاموا يوم الجمعة وانتقل إلى بلدة، هذه البلدة صاموا متى؟ يوم الخميس، وصاموا 29 رأوا الهلال، كم سيكون صامه؟ صام كم؟ 28 يوما، فيعيد معهم مع هذه البلدة لأنه لزمه حكمه، ويقضي يوما بعد العيد لأن الشهر لا يكون 28، إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الصور؟ أربع صور هذه، ويلزمه يعيد معهم لأنه لزمه حكمه كما رأينا في هذه الصورة. هذا ينبني على قضية أن الصوم الإمساك يختلف في أول الشهر باختلاف المطالع. مسائل هناك شبيهة بهذه لكنها ليست في الصوم، مثلا في الصلاة، في زكاة الفطر. في الصلاة شخص صلى المغرب في بلدة ثم سافر إلى بلدة أخرى في المغرب، في المشرق صلى المغرب في بلدة ثم سافر إلى بلدة أخرى في نفس اليوم، وجد أن الشمس لم تغرب، لأننا قلنا أن غروب الشمس يتأخر في البلاد المغربية عن البلاد المشرقية. جاء إلى بلدة وقد صلى المغرب هناك، إلى هذه البلدة التي لم يصلي أهلها المغرب لأن الشمس لم تغرب، فغربت الشمس، هل يلزم أن يصلي المغرب لأنه بغروب الشمس وجبت عليه المغرب، أم يقال يكتفى بصلاته هناك؟ إذا قلنا إن الصلاة مثل الصوم، الصوم الحكم فيه ماذا؟ أنه يلزم الصائم حكم البلدة التي انتقل إليها، هل يلزم هذا المصلي حكم البلدة التي انتقل إليها؟ من العلماء من قال يجب عليه أن يصلي معه المغرب مرة ثانية، ومنهم من قال لا يجب عليه أن يصلي المغرب وتلك الصلاة تجزئه، حكم صبي صلى في أول وقت صلاة الفرض وهو لا فرض عليه، ثم بلغ في أثناء هذا اليوم في أثناء الوقت وأمكانه أن يصلي، هل يجب عليه أن يصلي أن يعيد الفرض؟ ما يجب عليه، وتلك أجزأته الصلاة. وقالوا هذا نظير بل أولى، لأنه بالغ عاقل، لأنه بالغ عاقل وليس كالصوم، الصلاة تكثر فيشب قضاؤها بخلاف الصوم، ولهذا افترق في الحائض والنفس، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لأنها تكثر فيشب عليها، في خلاف للعلماء. مسألة ثانية، إذا أخرج زكاة الفطر في هذه البلدة غربت شمسها، دخل شهر شوال وأخرج زكاة الفطر، ثم انتقل إلى بلدة أخرى لم تغرب شمسها وغربت شمسها، هل يجب أن يعيد إخراج زكاة الفطر؟ هل يجب؟ ما يجب، لأن زكاة الفطر تجب بدخول وقت يعني يصح تقديمها أول من أول رمضان، وإن كانت إنما تجب بدخول غروب الشمس، شمس آخر يوم من رمضان، لكن يجوز تقديمه، هذا حكمه حكم من قدمها، فليس عليها أن يخرجها مرة أخرى. تبقى مسألة أخيرة في المواريث، شخصان أحدهما في إندونيسيا والآخر في اليمن، أخوان ماتا مع غروب الشمس يوم الخميس، هل يرث أحدهما الآخر أم يقال لا توارث بينهما؟ كما لو مات اثنان في هدم أو غرق وعلمنا المعية لا يرث أحدهما الآخر بالإجماع، هل هذا مثله لأنه مات مع غروب الشمس يوم الخميس؟ من يرث من؟ الذي بالمشرق مات، الذي بالمغرب كالذي مات باليمن يرث من مات بالمشرق، لأن ذاك موته تقدم، قلنا لكم الشمس تغرب هناك أولا في المشرق فتغرب بعد في المغرب، فمن مات في المغرب يرث من مات بالمشرق لأنه تأخر موته، وإن كانت الشمس وإن كان مات مع غروب الشمس في هذا اليوم. هذا ما يتعلق بقوله في حق من دون مسير القصر. قال رحمه الله: وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر. هذا البيت يتكلم فيه الناظم يرحمه الله عن شروط وجوب الصوم، وهناك شروط وجوب وهناك شروط صحة، هذه شروط الوجوب. وإنما الفرض الأصلي، والصوم الواجب أصلا لا يكون إلا في رمضان، هل يجب صوم أصلا في غير رمضان؟ يعني يجب بأصل الشرع في غير رمضان؟ يجب، من عليه كفارة أيام كفارة يمين، من عليه كفارة بتل يصوم شهرين متتابعين أو ظهار، هذا أيضا واجب، لكنه بتسبب منه، أو عليه صوم في الحج بتسبب منه، لكن أصلا لا يجب من غير تسبب إلا في رمضان، هذا هو الفرض. وإنما الفرض أي فرض صوم رمضان على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر، هذه شروط الوجوب: الأول أن يكون قادرا على الصوم، الثاني أن يكون مسلما، والثالث أن يكون مكلفا، والمكلف البالغ العاقل، والرابع أن يكون طاهرا من الحيض والنفاس، وهذا بحق النساء. أربعة شروط لوجوب فرضية الصوم. يصح أن يضبط: وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلما مكلفا طهر. ما وجه النصب؟ وجه الجر واضح أنه صفة لشخص، ما وجه النصب؟ ها؟ مفعول به؟ لا، أعني مسلما ممكن، لكن فيه بعد، لأن حال من شخص وإن كان نكرة إلا أنه تخصص بالصفة، الصفة قدر عليه، والنكرة إذا تخصصت جاز أن تأتي من الحال، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ذكر هذا الموضع: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفن أو مضاهيه كلا يبغي مرون على امرئ مستسلم. أنا تخصص بالوصف قدر عليه فصح اتيان الحال من مسلما مكلفا، وتكون جملة طهرة أيضا تحتمل الحالية وتحتمل الوصفية. وإنما الفرض على شخص قدر عليه، الشرط الأول للوجوب أن يكون قادرا عليه، أن يكون قادرا على الصوم، فغير القادر على الصوم لا يجب عليه، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن اليسر الذي أراده الله بهذه الأمة أنه لا يجب الصوم على غير القادر، فالشخص الذي لا يقدر على الصوم لا يجب عليه، لا يقدر عليه لكبر لا يستطيع الصيام، أو لمرض لا يرجى بره بحسب العادة كالأمراض المزمنة، هذا لا يجب عليه الصوم، لكن عليه الفدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والفدية هل هي أصل أم هي بدل عن الصوم؟ فيها خلاف بين العلماء، سيأتي الكلام عليه وماذا يترتب على هذا الخلاف. فالأول أن يكون قادرا، فغير القادر لا يجب عليه الصوم. قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، كان ابن عباس يقرأها كما في البخاري: وعلى الذين يطوقونه، فقال: ليست بمنسوخة هذه الآية، وإنما هي في الشيخ الكبير يفطر ويفدي، لأنه يطوق الصوم يشق عليه الصوم. وقرأ الجمهور: وعلى الذين يطيقونه، بمعنى يتحملونه. من تحمل الصوم واستطاع الصوم يجب عليه الصوم أم يجوز له الفدية؟ يجب عليه الصوم، لأن من شرط الوجوب القدرة. فكيف توجيه هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين؟ قلنا لكم هذه كان في أول الأمر، من كان يستطيع الصوم إن شاء صام وهو أفضل، وأن تصوموا خير لكم، وإن شاء أخرج فدية، ثم تحتم وجوب الصوم على المستطيع بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت وعلى الذين يطوقونه عند جمهور العلماء. ابن عباس يقول: ليس بمنسوخة عليكم السلام. لماذا؟ لأنه كان يقرأه على الذين يطوقونه، فلا تخالف بين الآيتين، يعني على الذين يطوقونه، على الذين يشب عليهم الصوم الفدية. من لم يشب عليه الصوم وجب عليه الصوم لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعضهم خرج تخريجا آخر وقال في قوله: وعلى الذين يطيقونه تقدير، التقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا قلنا إنها ليست منسوخة فنقدر لا، كما في قوله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا تالله لا تفتأ، لكن هذا فيه بعد وإن كان جرى عليه في الجلالين رحمه الله كما قال أبو حيان رحمه الله واستبعده. وإنما الفرض على شخص قدر عليه، فالأول شرط أن يكون قادرا، فإذا كان عاجزا ليس عليه صوم بل عليه الفدية، العجز لكبر أو كان جسمه ضعيفا لا يتحمل الصوم ما يجب عليه الصوم. مسلما، أن يكون مسلما، فالكافر لا يجب عليه الصوم، بمعنى أننا لا نطالبه بالصوم في الدنيا لأنه لا فائدة في مطالبته به لأنه لا يصح منه، نطالبه بالإسلام وبفروع الشريعة بعد الإسلام التي منها الصوم. هل يعاقب عليه في الآخرة أم لا على تركه الصوم؟ يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الإسلام وعلى ترك فروع الشريعة التي منها الصيام، كما قال الله جل وعلا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، عاقبهم على عدم إيتاء الزكاة وتوعدهم على ذلك. وقال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وهي من فروع الشريعة. وقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهو مؤاخذ في المأمورات بتركها وفي المنهيات بفعلها. ففي الدنيا لا يجب عليه أي وجوب مطالبة، لا نطالبه بالصوم، نطالبه أولا بالإسلام، لحديث معاذ طلب منهم أولا الشهادتين فإنهما جوابك لذلك فعلم أن الله افترض عليهم صلاة، ثم ذكر الزكاة. إذا أسلم الكافر هل نقول له يجب عليك القضاء؟ ما يجب عليه القضاء إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام، هو غير معذور طبعا بكفره، إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور ولا يطالب بقضاء ما تركه في حال كفره والتي منها الصيام. قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا الكافر الأصلي. ما حكم المرتد؟ ارتد شخص والعياذ بالله بعد أن أسلم ثم أسلم وكان في زمن ردته قد ترك صياما أو ترك الصلوات، هل يؤمر بالقضاء أن يقضي ما تركه؟ يؤمر، ليس كالكافر الأصلي. الكافر الأصلي لم يلتزم بإسلامه السابق، أما هذا التزم هذه الأشياء بإسلامه السابق ثم جاهدها بردته فيغلظ عليه ويجب عليه القضاء، قياسا على من أضر بشخص بحق لآدمي ثم أنكره، هل يصح إنكاره؟ ما يصح، يؤاخذ بإقراره وإن أنكره، وهذا حق لله جل وعلا التزامه وأقر به بالإسلام ثم جحده بالردة ما يسقط عنه. وأما قوله جل وعلا قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والمرتد كافر، هذه الآية عامة خصصنا منها المرتد بالقياس، قياس حقوق الله جل وعلا على حقوق الآدميين، هذا عند الشافعية طبعا. أما الأئمة الثلاثة فعندهم أنه لا يجب عليه القضاء، المرتد حكم الكافر الأصلي لا قضاء عليه إذا أسلم. الشرط الثالث مكلف، أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، فغير المكلف الصغير لا يجب عليه وإن كان مميزا، يؤمر به لكن لا يجب عليه، يأمره وليه إذا بلغ 7 سنين وأطاقه ويضربه على تركه لعشر إذا أطاق، فإن لم يطق فلا يأمره حتى لو بلغ 10 سنين ولم يطق الصوم لضعف جسمه لا يأمره ولا يضربه عليه، الشرط الإطاقة وبلوغ 7 أو الإطاقة في الضرب وبلوغ 10 في الضرب، قياسا على الصلاة لأن الحديث ورد في الصلاة مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم على تركها 10 فقاسوا عليها الصوم لكي يتعود، لأن العلة هي أن يتعود الشخص العبادة من صغره موجودة في الصوم لكي يتعود الصيام، يؤمر به 7 ويضرب على تركه 10. المجنون وهو داخل في قوله مكلف لا يجب عليه الصوم بالإجماع، المجنون في حال جنون لا يجب عليه الصوم. إذا أفاق هل عليه قضاء؟ لا يقضي بالإجماع، كالصبي إذا بلغ لا يقضي ما فاته في زمن الصبا، لقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. إذا بلغ الصبي في أثناء اليوم هل نقول يجب عليك أن تمسك بقية اليوم؟ هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ بلغ في أثناء النهار في رمضان، فيه تفصيل. إذا بلغ وهو مفطر لا يجب عليه، بل استحب له الإكمال، ولا يجب عليه الإكمال لأنه افطره بعذر الصغر. وإن كان أصبح صائما يجب عليه إتمامه. المجنون إذا أفاق في أثناء اليوم هل يؤمر بالإمساك أم فيه تفصيل كالتفصيل الذي للصبي؟ ليس فيه تفصيل، لأنه وإن صام لا يصح صيامه، الجنون ينافي صحة الصوم بخلاف الصغر ما ينافي صحة الصوم، فلا يجب عليه إمساك بقية اليوم، وإنما الأفضل له أن يمسك بقية اليوم. الشرط الأخير وبه نكمل، طهر أو طهر ضبطان فيها، هذا قلنا خاص بالنساء، أن تكون المرأة سليمة من الحيض والنفاس طاهرة، فإن كانت حائضا أو نفسا فلا يجب عليه الصوم بالإجماع، لا يجب عليه الأداء، لكن يجب عليها القضاء، لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الصلاة تشب لكثرتها، فلم تؤمر الحائض والنفس بذلك، وإنما أمرت بقضاء الصوم لسهولة عليها. لو صامت في حال حيض ونفاسها هل يجوز؟ إذا صامت الصوم الشرعي ما يجوز، بأن أمسكت بنية الصوم يحرم عليها ذلك، لأن هذه عبادة فاسدة، والتلبس بالعبادة الفاسدة ما يجوز، حكمها حكم من صلى وعليه جنابه متعمدا يحرم عليه، أو صلت وهي حائض يحرم عليها، وهذه عبادة يحرم عليها أن تمسك بنية التعبد بنية الصيام. إن أمسكت عن الأكل والشرب لا بنية التعبد مثلا لعدم رغبتها فيه ما يحرم عليها، وإنما الأعمال بالنيات. إذا طهرت الحائض والنفس في أثناء اليوم هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ ما يجب عليه إمساك بقية اليوم، لأن أفطرت بعذر، لكن يستحب لها إمساك بقية اليوم، ما يجب عليها. هذا ما يتعلق بشروط وجوب الصيام، القدرة عليه والإسلام والتكليف يشمل البلوغ والعقل، والأخير الطهارة من الحيض والنفاس. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. عندكم سؤال؟ المقدمات التي بنوا عليها القول بأنه يتعذر تتعذر الرؤية، مقدمات متعلقة بمعلومات في علم الفلك، هذه معلومات في علم الفلك التي تقول أو يترتب عليها أنها تتعذر الرؤية، هذه قطعية عند علماء الفلك، ليس فيها خلاف، مقطوع بها عند علماء الفلك. وأخبر جمع يبلغ التواتر من الفلكيين أن الرؤية في هذه السنة متعذرة، هنا يمكن القول بالفلك يقول أهل الفلك في جانب النفي، فمن شهد أنه رأى الهلال نرد شهادته، لأن هذا شيء قطعي، مقدمات اتفق عليها علماء الفلك، وأخبر جماعة في هذه السنة من الفلكيين بلغوا على التواتر بتعذر الرؤية فلا نقبل. كما قال السكي رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع، قال ليس كل شهادة يجب الأخذ بها شرعا، ليس كل شهادة يجب الأخذ بها شرعا، إذا عارض الشهادة ما هو أقوى منها فلا يؤخذ بها، وهنا عارضها ما هو أقوى منها وهو القطع أو النفي بالقطع. أرحمك الله. إذا اختلف الفلكيون هذه ليست قطعية، فلا نأخذ بالنفي بل نقدم الشاهدة الذي يقول إنه رأى الهلال، وإن قال بعض الفلك إن الرؤية تتعذر، لأن هذا ليس بقطع عندهم، مختلف فيه.